الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الشيطان كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم لظالمون تأتي الرب وما أرسلهم علينا من فرض بل نظنكم كاذبين. قال يا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنفقوها وأنتم لها كارهون. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراهم قوما منتكرون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تغفر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت بنا هذا الغنى بما تعدنا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينصركم مخزين إن رب أهلهم وعلهم منك الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي ولا تجريهم مما تجرمون وأوحي إلى مؤمن أنه لن يؤمن بقومك إلا قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال تسخروا منا فإنا أذكركم كما تذكرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرغت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سلف عليه القول ومن زاد وما معه إلا قليل الله Allah'a emanet olun.

وَقَدْ

الحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.